إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم مع كتاب يعني عجيب لكنه مهم بالنسبة لقضايا متعددة. هذا الكتاب اسمه صحيفة سوابق وجريدة بوائق، وهو لمؤلف ما زال يعيش بيننا وحي، وهو الشيخ محمد أبو خبزة المكنى بأبي أويس. وهذا الكتاب هو شبه ترجمة تلميذ لشيخه، أو أحكام تلميذ على شيخه، والمقصود بالشيخ هو أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري. الحقيقة أيها الإخوة الأحبة، الحديث عن هذا الكتاب له جوانب متعددة، يعني يمكن للمرء أن يتعجب من اختيار هذا الكتاب، لكن أنا أعتقد أنه ما زالت الفترة التي سبقت الاحتلال الاستعماري لبلادنا، الاحتلال الصليبي الغربي لبلادنا، والتي فرضت نفسها بقوة على المجتمعات الإسلامية، ثم ما تبعها بعد ذلك من حركات وطنية أو ما لازمها من أعمال جهادية قام بها جماعات مسلمة مشيخية وإسلامية، ثم ما تبعها بعد ذلك مما يسمى بالحركات الوطنية التي استخدمت الأسلوب السلمي في الاستقلال. هذه فترة صار فيها لكل بلد فيها رموز، هؤلاء الرموز عليهم الكثير من الكلام، وهذه الفترة كذلك ملتبسة من جهة وضع كثير من المشايخ في علاقتهم مع الاستعمار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما بدأ المرء طلب العلم والبحث عن يعني المنهج خلال حرب المناهج في فترات متقدمة، فإن من الأمور التي جعلت الكثير يختارون مناهجهم هو ما تعيبه هذه المناهج على غيرها من قضية موقفها من المحتل. وألفت في ذلك كتب، وظننا لوقت من الأوقات، ولنكن يعني صرحاء مع أنفسنا، ظننا أننا حسمنا المواقف من خلال ادعاء أن منهج المخالف هو منهج متواطئ مع المحتل. أنا أتجنب كلمة الاستعمار بالرغم أنها صارت كلمة قبيحة، لكن أصل وضعها هو من التعمير، أي طلب التعمير، وهذه هي دعوة المحتل الغربي لبلادنا، أنه جاء ليعمر بلادنا وينشر فيها المفاهيم المدنية الحضارية كما يزعمون. ظننا لوقت أننا حسمنا صواب المناهج من خلال بعض القضايا، ومنها أن هذه المناهج هي مناهج جهادية، مناهج تحمل بقوة عبق وقوة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وعلى الخصوص من المحتل. هكذا حسمت هذه القضية لدينا. لكن المرء لا شك أنه وهو يسعى في قراءته ويتطور في بحثه يصطدم بكثير من القضايا التي يصاب بها بالشك والتردد والريبة، أو يحتاج إلى عدم القطع اليقيني الذي كان عليه. فمثلا الآن نحن نتكلم بأننا لا شك أننا نرى أن المستشرقين قد اهتموا بالتراث الصوفي اهتماما كبيرا، اهتموا بالتراث الصوفي واهتموا بالتراث الكلامي كذلك، ولذلك نجد أن عامة إصداراتهم وكتبهم تعلقت بهذا التراث أي الصوفي الكلامي. ولكن هذه في الحقيقة قراءة مبتسرة وغير يعني غير تعميمية وغير مطلقة، لأننا نجد كذلك لهم الاهتمام بمصادر سنية حديثية فقهية وكذلك اجتماعية عامة. يعني نجد عندهم الاهتمام بتراث ابن حزم، وهو تراث مناقض للتصوف، مناقض لمراد المستعمر. نجد عند كثير من الباحثين الاهتمام بتراث ابن تيمية، هنري لاوست وغيره يهتمون بتراث ابن تيمية. فإذا هذه القضية يعني لا ينبغي أن تحمل بإطلاق وبقطع. وكذلك نحن نجد بأنه كما تستغل المدارس الصوفية من أجل تمرير مراد المحتل ببقائه في بلادنا وعدم إزعاجه أو مناكفته من أجل الخروج، نجد أن كثيرا من الصوفية دخلوا، ولكن نجد كثيرا من الصوفية من قاوم. يعني الشيخ عمر المختار هو إنتاج مدرسة صوفية، الحركة الكبيرة المشهورة سنة 1857 في الهند، الثورة الكبيرة التي قام بها، نجد أن المدرسة السلفية بين قوسين يعني المدرسة الحديثية من صديق حسن خان ومن حسين المدني المسمى بشيخ الكل الكل وغيرهما، نجد أنهما قد انحازا إلى عدم الثورة والتمالؤ مع المحتل، والذين قاموا بالثورة هم تراثيون من أتباع المذهب الحنفي والماتريدي. لكننا يعني لا نجد هذا الفصل بهذه الطريقة الحدية التي يراد منا أن ندخلها وأن نكون جزءا منها في هذا الباب. يعني الأصل هو بحث المسائل العلمية بعيدا عن مواقف أصحابها من قضايا الواقع وسلامة مواقفهم الإيمانية العملية، وإلا في الحقيقة لو فتح هذا الباب سنجد حتى في وقتنا هذا نجد أن الصوفية مطية من مطايا استغلال ضرب الحركة الجهادية، ورأينا مؤتمر الشيشان، ونرى الهجوم على ابن تيمية، والغرب يريدون الهجوم على ابن تيمية لأنه في الحقيقة هو المنتج، ليس المنتج الأول ولكنه المنتج المفصل لموقف المسلم من قضايا واقعه إذا تشابه الواقع بيننا وبين عصره في كثير من الجوانب أو بعض الجوانب، مع الاختلاف كذلك في كثير من الجوانب. فنجد أن هناك تمالؤا بين الطغيان وبين التصوف أو بين المذهبية. وكذلك نجد أن كثيرا من الدول ممن تقف أمام حركات الشعوب والجهاد والتغيير نجدها متمالئة مع العلمانية في كثير من الدول، تدعم، نجد دولة ما تدعم مؤمنون، هذا بين قوسين مؤمنون بلا حدود، وهي مؤسسة إلحادية، نجد مؤسسة إلحادية، هذه مؤسسة مؤمنون بلا حدود، هذه مؤسسة إلحادية المقصود بها ضرب العمود الفقري لقضية الإيمان والبراء من الكفر. ونجد هذه كذلك تدعم المشايخ المتحللين على هذا المعنى من مشايخ تراثيين ومشايخ تقليديين وهكذا، وتعادي الطريقة السنية الحديثية. ولكن نجد كذلك هناك من الدول من تستغل هؤلاء المشايخ الذين يزعمون التمسك بالتراث تدعمهم نفس الدول. يعني هذه الدول التي تدعم مؤمنون بلا حدود هي من تدعم السلفية بين قوسين يعني باعتبارها دكانا ليس باعتبارها منهجا، في ليبيا وهم يتمالؤون مع العلمانيين ضد الجهاديين وضد الإسلاميين جملة، سواء كانوا من تراث سلفي أو من تراث تقليدي. معنى عندما نفرز مواقف المدارس من الوقائع لا نجد هذه الحدية التي يراد منا أن نكونها، لا تفرز هذه الحدية، لا نجد هذا الإفراز، لا نجد أن الموقف التراثي الحديثي الفقهي السلفي منحازا إلى الأمة، لا نجد هذا، ونجد أن التراث الصوفي التقليدي الفقهي منحازا إلى الأمة أو إلى أعداء الأمة. هذا الفرز أنا في اعتقادي غير صحيح، ولذلك نجد حركات جهادية قام بها كما قلت صوفية شامل من التراث الصوفي، الشيخ سعيد النورسي من التراث الصوفي، هو من أقوى من وقف أمام علمانية أتاتورك، وكذلك الشيخ مصطفى صبري آخر شيوخ الدولة الإسلامية، وكان يحارب في نفس الوقت الذي يحارب فيه الأتاتوركيين العلمانيين الكفرة، كان يحارب كذلك مدرسة المذهبية التي تبناها محمد عبده وتبناها هؤلاء، باعتبار أنهم في بداية الأمر انخدعت هذه المدرسة المصرية بين قوسين غير التراثية وغير التقليدية، انخدعت بكمال أتاتورك. ونجد كذلك المشايخ تضطرب مواقفهم أمام الواقع يوما مع هذا القائد ويوما مع ضده وهكذا. هذه الحالة ليست قاصرة على أحد وليست قاصرة على مكان، نجد أن هذا الاضطراب في الهند، نجده في العراق، نجده في الشام، نجده في مصر، نجده في المغرب. فلذلك هذه فترة في الحقيقة تحتاج إلى نوع من الدراسة غير المذهبية، حتى لو كانت المذهبية بالمفهوم العام وليس بالمفهوم التقليدي، يعني أتباع مذاهب، وإنما أن المرء يدرسها دراسة فيها نوع من الإنصاف. ثانيا علينا في الحقيقة أن نعرف مقدار أثر هؤلاء الشيوخ ومقدار استخدامهم، يعني كيف يستخدمون، كيف يتم الدخول على هؤلاء الشيوخ وهؤلاء القادة من أهل العلم، كيف يدخل عليهم. يعني أنا عندما أقرأ تراث جمال الدين القاسمي العلمي أنا أبهر به وأعده تراثا علميا سليما، لكن عندما أدخل إلى مدرسته في سلوكه نجد له أقوالا، يعني هناك أنا نسيت الكتاب ولكن اطلعت على رسائل له جمال الدين القاسمي يراسل بعض النساء من المستشرقين، نساء مستشرقات أو من المستشرقين، يعني يخاطبهن الخطاب الذي فيه سقوط مفهوم الولاء والبراء، هو شخصية كما تعلمون شخصية تعد من أعلام المدرسة السلفية في بلاد الشام، حتى أنهم عندما حاربه المقلدة زعموا أنه يريد إنتاج مذهب جديد هو يقضي على المذهب الأربعة، وسموا المذهب الذي اتهموا به وتبرأ منه المذهب الجمالي وهكذا. يعني المسألة ليس عندما نريد أن نقرأ رشيد رضا مثلا، نحن نضع الآن رشيد رضا باعتباره قنطرة من قناطر إنتاج التراث السني والدعوة إليه وإحياء فقه ابن تيمية ومنهجه إحياء منهجه، ولكن لا نراه على حالة سوية في قضية التعامل مع الواقع، مرة هنا ومرة هنا ومرة ينقلب. فلذلك أن يأتي أحدنا من أجل أن يمرر لنا قضية تاريخية أنها الأصوب بحجة وجود شيخ فيه، يأتي آلاف المشايخ ليناقضه، يعني لا، ولذلك لا ينبغي لأحد اليوم يأتي ويقول انظر الشيخ أحمد شاكر كان ضد حسن البنا، ما يفيدني هذا، أنا أستطيع أن أحضر عشرات المشايخ ضد كذا وكذا، ولا يكون في ذلك أي معرة لهذا الرجل. إذن هذه فترة في الحقيقة من الفترات ما زالت بالنسبة إلينا غير مكتشفة المعالم كليا. وللأسف للأسف الذين يقرؤون هذه الفترة ويقرؤون رجالها هم مذهبيون، بمعنى أنهم يضعون التصور الذهني في الابتداء ثم يرسمون الوقائع وفق هذا التصور الذهني، ولا يتركون الأحداث تتكلم عن نفسها كما هي، لا يتركون هذا يقول هذه القضية تخدم صوفيتنا، هذه القضية تخدم مذهبيتنا، هذه القضية تخدم، والآخر يقول هذه القضية تخدم تصورنا السني وعداء المذهبية، هذه القضية تخدم تصورنا الحديثي وعدم التقليد في ضرب التقليد، هذه تخدم تصورنا في أداء الصوفية. في الحقيقة كل في هذه الفترة لو وضعنا الكل يوجد عنده الخروق ويوجد عنده الاضطراب في هذه القضايا المتعددة. تبقى المسائل العلمية، هذه هي التي ينبغي الاهتمام بها كذلك والكلام عنها بإنصاف وعلم وورع وعدل. يوجد الآن دعوات، بلا شك أن الحوار العلمي وأن المناظرات العلمية هذه لا ينبغي لأحد أن يوقفها على أي مستوى، سواء المستوى العلمي المجرد، مستوى العقل المجرد، أو المستوى على مستوى وقائع هذا العلم على الواقع. لا ينبغي، لا يجوز لأحد أن يضرب أحدا ولا أن يسب أحدا، ولكن ينبغي أن يحاور الكل بالعلم والتقوى والعدل والورع. إنما الذي هنا سنقف أمام مواقف متعددة، هو أن يختار المرء حيزا الآخر يرى أن هذا الحيز وهذا الحد المختلف إنما يجب قتاله، إنما يجب أن يقاتل. يعني عندما وقع مشايخ، شوف عمر المختار ليس سلفيا، هو من المدرسة السنوسية، مدرسة صوفية، مدرسة مالكية، مدرسة مذهبية، الذين وقعوا أنه عدو وأنه من الخوارج وأنه من البغاة هم من نفس المدرسة، هم من نفس المدرسة، مشايخ من نفس المدرسة وقعوا هذا، فليس لأحدهما في هذا الباب فضيلة بالنسبة لمدرسته التي ينشئها. وهي قضية تتعلق بالنفس، تتعلق بالهوى، تتعلق بثقتها بالله، تتعلق بإيمانها بهذه الأمة ومستقبلها إلى غير ذلك. هذه قضية أرجو أن يكون هناك ثمة جرح وتعديل غير ما هو منتشر في أذهاننا. الذي ينتشر في أذهاننا كالتالي: سني يعني ما شاء الله عنه، هذا سني حديثي غير لا يتبع المذهبية وهو على عقيدة السلف، يعني هذا مجاهد، يعني قوال للحق، يعني إلى آخره، وهذا مذهبي، هذا صوفي، هذا إذن عدو، هذا كذا. هذه الثنائية في الحقيقة واقعنا بدأ يدمر هذه الثنائية، واقعنا اليوم كما نرى يدمر هذه الثنائية، لا نجدها. نجد أن هناك من ينتسب للسلفية كما رأينا، ومن ينتسب للمذهبية كما رأينا، وهكذا. فينبغي الخروج منها. هذه كلمة إنصاف يجب علينا أن ندرسها بعناية. قراءة المشيخات وقراءة الزوايا الصوفية هذا شيء مهم، يعني أن نرى فاعليتها من خلال شيخها. ما الذي قام به هذا الشيخ؟ ما الذي دفع هذا الشيخ لأن يقوم بهذا الفعل؟ وينبغي تدرس من خلال هذا المعطى، بأن لا نجعل أن المنهج هو الذي، كما يقال اليوم، المنهج هو الذي دفعه لهذا الاختيار، الصوفية دفعته لهذا الاختيار، فالصوفية مجاهدون، لا مش صحيح. أو يقول لأنه سني كما رأينا في حركة أحمد عرفان الشهيد ومعه محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي، هذا البريلوي، هذا الدهلوي، فنقول على السلفية التي دفعته، لا، كان في ذلك الوقت سلفية كذلك يتمالؤون ويناصرون الاستعمار ويرون أنه ولي الأمر الشرعي الذي ينبغي أن يطاع وعدم القيام عليه ولا منازعته حكمه، لأن حكمه أفضل بكثير من البلاد الإسلامية الأخرى المحكومة من قبل المسلمين. فإذا هذه قضية أنا التي تجعلني أقرأ في هذا الجانب كثيرا. وبلا شك أن البدايات للوصول لهذا كانت شاقة للاعتراف بهذه النتيجة، لكن الواقع أصلب وأقوى من كل خيالاتنا ومن كل إسقاطاتنا الذاتية. الواقع هو الذي يقول هذه الترتيب، والواقع هنا يشهد على هذا. لا السلفي بسلفيته امتنع من أن يكون حذاء للطاغوت، ولا الصوفي بصوفيته امتنع أن يكون حذاء للطاغوت. الذي منعه هو حالة أخرى ينبغي أن ندرسها، وهي حالة صدق المرء مع الله، ثقته بهذه الأمة، إيمانه بوعود القرآن، قضايا أخرى، غير أن يقول والله ذاكرني يقول أنا حنفي، ويقول آخر الحنفية مذهبية ولا ينبغي التقيد بها. هذه لا تصنع، لأنه يستطيع أن يذهب الرجل إلى الأحاديث فيؤولها على منهج باطل، والآخر يستطيع أن يذهب إلى كتب فقه مذهبه فيؤولها على طريقة باطلة. الذي الحالة التي تصنع الإيمان هي حالة نفسية، حالة عقلية. ومن هنا أنا أعتقد بأن هذا القرآن اختار الله عز وجل، اختار العرب لحمل القرآن لصفاء أذهانهم، لشجاعتهم، لكرمهم، لنفسيتهم العالية، في ثقتهم بأنفسهم، في علوهم في أنفسهم أنهم عظماء. فهذه حالة التي يصنعها الإيمان من أجل تغيير الواقع، وتأتي بعد ذلك المعارف الإيمانية بطريقة صحيحة توضع في مكانها، فحينئذ يصنع هذا كله فاعلية المرء في تغيير واقعه. هذه مقدمة كان لابد منها ومن الحديث عنها في هذا الباب، فهي إحدى المشاكل التي يساعد هذا الكتاب على حلها قليلا. نحن ولا شك المشارقة عنايتنا بالمغرب قليل، وما زلنا نتلمس الأسماء فقط، يعني نتلمس هذا الاسم أين هو وما هو وضعه. هم يشكون من قديم، من زمن ابن حزم، زمن تلميذه الحميدي وغيرهما، يشكون بأن المشارقة لا اعتناء لهم ولا معرفة لهم بحال المغرب، لا علما ولا تاريخا، وهذا حقيقة يعني. ولذلك مع قلة ما تكلمت عن الحالة المغربية، إلا أنه ربما يرى البعض فيها يعني أن فيها أكثر مما هي لازم، ولكن إلى الآن نحن في الحقيقة على الشط في معرفة الحالة المغربية حالة معرفية صحيحة. الحديث اليوم عن شخصية غريبة وعن كتاب كذلك غريب. الكتاب هو كما سماه صاحبه بهذا العنوان المستفز، وهو صحيفة سوابق وجريدة بوائق، ويتحدث عن من؟ يتحدث عن شيخه ولإسقاطه ولتدميره. وهذا الإسقاط والتدمير ليس وليد الحياة، بمعنى أن وإن كان هذا تلميذ لهذا، لكنه لم ينشئ هذا الكتاب من أجل أن ينافس الشيخ على مكانه، هو خرج من المدرسة بالكلية. يوجد في التاريخ التلميذ ينافس الشيخ على المنزلة وهو حي، ويشعر التلميذ بهذا. ذكروا أشياء كثيرة في التاريخ، منهم من يثبتها ومن لا يثبتها. مثلا قرأنا نحن، تذكرون لما قرأنا في السير الكبير، شرح السير الكبير السرخسي، وهو السير الكبير لمحمد الحسن الشيباني، بأنه لم يذكر شيخه أبا يوسف قط. أبو يوسف هو أكبر سنا من محمد بن حسن الشيباني، فيعلل ذلك السرخسي في شرحه بأن الخصومة التي نشأت بينهما، لأن أبا يوسف شعر أن محمد بن حسن سيأخذ مكانه، وبالتالي أشار على الخليفة أن يرسله قاضيا بعيدا عن بغداد. يعني هذا طبعا هناك من أنكر هذه القصة وقال غير صحيحة. المهم يوجد في التاريخ ما يدل على وجود هذه المنازعة، لكن هذه المنازعة غير موجودة وغير متصورة فيما نحن فيه، ذلك لأن الكتاب جديد. ومات الشيخ أحمد محمد الصديق الغماري، مات سنة 1960، ولم يعرف عنه في حياته أنه نازعه المنازعة الشديدة، وإن كان قد تغيره في حياته كما يذكر عن نفسه عندما يحاور، بأن بدايات الشك في ديني ومنهج شيخه نشأ وهو حي عندما قرأ كتابه حياء المقبور. يعني الذين يريدون الإيقاف فقط هذه على الهامش لأنها مسألة علمية يختص بها البعض، الذين يريدون الوقوف أمام عناوين الكتب لإسقاط أصحابها والكتب لا يحسنون. يعني البعض، أنا رأيت البعض يتكلم عن هذا الكتاب وهو صحيفة سوابق وجرير البواق من خلال عنوانه، أنه كأنه كما يكتبون الجريدة الرسمية والجريدة التي تنشر الأخبار والمصائب، وأنه عنوان شعبوي هذا لفظي ولكن معنى الكلام الذي يقولونه. كذلك كتاب أحمد صدق الغرماري عنوان يعني حقيقة لا يستساغ، وربما يعاب عليه إحياء المقبور في جواز بناء المساجد على القبور. شوف إحياء المقبور يعني العنوان كأنه تحقير للكتاب وليس إحياء مقبور. ف يعني القصد أن هذا ليس من العلمية بمكان إلا إذا كان في العنوان فسادا بينا من جهة الدين ومخالفة الشرع الصريح. أين نذهب في هذا الكتاب؟ هذا محمد أبو ويس محمد أبو خبزة، هذا أدرك أن شيخه وأن الزاوية الغمارية زاوية فاسدة، وبالتالي غير منهجه وتاب من الطريقة التي عليها شيخه، كما تاب تقي الدين الهلالي. نحن ذكرنا في كتاب الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة بعضا من سيرة تقي الدين الهلالي، وأنه تاب من الطريقة التيجانية وألف فيها ويعني أصاب منها مقاتل. وهناك من تاب من طريقته كما ذكرنا عبد الرحمن الوكيل في لما تكلمت في كليمة في كتاب عن كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي إلى البقاعي، وأن محققه هو عبد الرحمن الوكيل الذي كان صوفيا مغرقا في صوفيته، وتحدث بصراحة أن شيوخه الذين ربوه في الطريقة الصوفية كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. موضوع الآن، هذا التلميذ خرج من مدرسة هذا الشيخ. هذا الشيخ أحمد بن صديق الغماري في الحقيقة شخصية عجيبة جدا، وهي تمثل مجمع التناقضات، مجمع التناقضات في عصر فيه هذه التناقضات المختلفة. تعجب له. أنا في الحقيقة هذه شخصية عجيبة، والغريب أنه لم يعش طويلا، هو ولد سنة 1909 ميلادي وتوفي 1960، يعني عاش 51 سنة مع حياة مضطربة، حياة مضطربة فيها جوانب كثير من الخفاء، مع أنه يعيش يعني سنة 1960 يعني ينبغي أن يكون قريب. هناك لا أتكلم عن كتبها، الكتب موجودة، وهناك كتب مفقودة كما يترجم له حسن الكتاني، الشيخ حسن الكتاني. حسن الكتاني قدم رسالة ماجستير عن فقه الحافظ أحمد هنا في الأردن، فقه الحافظ أحمد بن صديق الغماري، وترجم له، ويذكر أن بعض رسائله مفقودة أو بعض أصول رسائله الكبيرة، وإنما المنتشر هو المختصر. فماذا ما يهم لا يهمنا هذا موضوع الفقدان العلمي لكتبه، لكن هناك كذلك جوانب لما تقرأ له للمخالف والموافق، وهناك جوانب غير واضحة. يعني هو حاول أن ينظم ثورتين، انتبه، حاول أن ينظم ثورتين ضد المستعمر، طبعا فشل. وشخصيته لا تتلاعب بالعقل، الشخصية المشيخية بهذه الطريقة في المغرب الظاهر مع وجود الخصوم وعدم وجود الاتفاق حوله لا تصنع له هذا النصر. المهم يعني لا شخصيته لا تتلائم مع قائد عسكري كما رأينا في الخطابي وكما رأينا في عمر المختار، في عندهم ما يسمى بالكاريزما والشخصية الخاصة التي يمكن أن تقود وتؤثر وتفعل أفاعيل في الخصم، لكن هو ليس كذلك. رأيناه كيف يذهب إلى مصر، وكيف أنه كان حبيبا ومقربا إلى عبد الناصر، ثم أتى بأخيه ليعيش شيئا من رغد عيشه في مصر، ثم بعد ذلك هذا أخوه عبد الله، وأنا قابلت أخاه عبد الله الغماري لما جاء إلى الأردن هنا، وهو أسلم من أخيه وإن كان على طريقته في الكثير، لكن أسلم منه في من جهة الاعتقاد بموضوع وحدة الوجود، موضوع الرفض أو التشيع كما سأتكلم. ولكن هو فأخوه أخذ وحكم عليه كاد يحكم عليه بالإعدام باتهامه أنه عميل لدولة أجنبية. طبعا أنتم تعرفون النظام المصري زمن عبد الناصر ونظام فاسد يعني كذاب يعني، واتهاماته في الحقيقة لا تصدق. أنا لا أصدق هذا إلا إذا جاء من طريقة أخرى بينة واضحة، لأن عبد الناصر كذاب. وكان ربما هو مرات عبد الناصر كان هذه لا بأس على الهامش، ثبت لدي بأنه كان يرسل بعض الأشخاص لملاقات بعض خصومه مثل الأمريكان واليهود، ثم بعد ذلك يكشفهم أنهم عملاء، وفعل هذا مع الأخوين علي أمين ومصطفى أمين. تعرفون أن هاتين الشخصيتين علي أمين الكبير ومصطفى أمين الصغير، أن هاتين الشخصيتين كانتا من أقوى الشخصيات الصحفية في مصر. كان لهما جريدة كبيرة جدا من زمن الملك تسمى أخبار اليوم، ثم أمام عبد الناصر. وهو عبد الناصر طلب من علي أمين أن يقابل الأمريكان، أن يقابل الأمريكان وكذلك مصطفى أمين، ثم كشفهما في المحكمة أنهما عملاء. طبعا علي أمين هرب وبقي في لندن وسجن خاصة، ألف كتابا سنة أولى سجن مصطفى أمين، شهير الكتاب، ولمن يعرف تاريخ الصحافة والتاريخ المعاصر يرجع إليه. فلا يبعد أن يكون عبد الناصر استخدم هذا عبد الله لسبب ثم سجنه، ولولا تدخل أخيه أحمد، وهو عبد الله تلميذ يعني لأحمد، وكل أخوة أحمد هم تلاميذ له، كل تلاميذ أخوة أحمد تلاميذ لأحمد، وعاشوا طويلا بعده. قلت أنا يعني قابلت هذا علي ورأيته يعني جاء الأردن، والذين استضفوه وزعوا على المساجد، وهو ليس متحدث على طريقة المشارقة ليجذب الناس، ولكن اهتم به طلبة العلم في سماع ما يريد. المهم ما يهمنا في هذا، فالجوانب السياسية في شخصية أحمد غماري الجوانب ما زالت، حتى يعترف كما قلت الشيخ حسن الثاني بأن هناك فترات تاريخية لأحمد صديق الغماري، فترات خفية وترى فترات مظلمة غير واضحة وغير بينة، وهذا يعني مفهوم، لأننا وإن كنا نعيش على أرتاب هذه وعلى أحداث هذه الفترات التي مرت علينا، لكن للأسف الكثير منها غير بين، وتستطيع أن تعرفه فقط من خلال نتائجه. لكن أعود وأقول شخصية هذا شخصية غريبة، تعيش تناقضات غريبة. انظر إليه أنه يحاول أن يقوم بثورات، انظر إليه أنه متهم من قبل خصومه أنه عميل، أن له صلات بدوائر مخابراتية. انظر إليه وهو يؤلف كتابا في تحريم التشبه بالكفار وعدم جواز العمل معهم، وانظر إليه كذلك وهو يسب ويتهم ما يسمى بالحركة الوطنية. الحقيقة هذه الحركة الوطنية يمكن أن أفهمها، الحركة الوطنية تعرفون ما معنى، أنا أميز، لأن الذي حدث بالنسبة للثورات الإسلامية ضد المحتل الغربي الصليبي في بلادنا في العصر الحديث الذي قام فيها الابتداء مشايخ علماء، وكانت تحت راية الإسلام ضمن الناس بالجهاد في سبيل الله لتحرير بلادنا من المحتل، هذه الثورات أخفقت لأنها لا تملك عوامل النصر والدوام، والغرب كان يملك البارود ويملك والضعف الأمة، والأمة مفككة والمناهج ضعيفة والعلم ضعيف والناس الصلات ضعيفة بينهم، البلد الواحد تجد فيه مدينة ومدينتين فقط وبقية قرى لا صلات بينها مع ضعف المالي. الغرب بعد أن أخذ ذهب أمريكا وبعد أن أخذ ذهب أستراليا صارت عنده القوة الغاشمة من البارود والآلات وتجنيد الناس من الأفارقة وغيرهم. يعني عندنا في فلسطين وفي بلاد الشام الذي كان يقاتل باسم الجيش البريطاني هم السنغاليون، والهنود يأتون بالهنود إلى مصر، يعني البريطانيا لا تستطيع بكل جنودها أن تحتل العالم، كانت تأخذ جنود هذه الدولة لدولة أخرى وهكذا تجندهم، وهم يقومون بالمطلوب منهم. فهذه الثورات لم تنجح وقضي عليها. فبعد ذلك الناس أصابهم القنوط من قضية محاربة المستعمر سلاحا وجهادا، مع بقائها بقاء جذوة الإيمان والمقاومة كما في زمننا هذا بقية في بقية، لكن الأغلب من الناس ضعفوا. الآن نحن نأتي إلى فترة، أنا لا بأس الحديث عام وخاص، نأتي إلى فترة ما بعد الثورات الأولى ضد المستعمرة التي فشلت. كل بلد قام فيها ثورات جهادية عظيمة، في كل بلد ثورات جهادية، لكن بعد ذلك خرجت الثورات عن شقها الإسلامي، إما أنها بقيت ضمن ما يسمى بالثورة الوطنية برايات علمانية كما حدث في الجزائر وكما حدث في بعض البلاد، وإما أن هذه الثورات بادت ونتج عنها ما يسمى بالحركة الوطنية. الحركة الوطنية أخذت أول سمة من سماتها التخلي عن الإسلام، صارت وطنية ولكنها بلا شعار إسلامي، يعني وطن. وقد رصد هذه الظاهرة رصدا وهو قضية الوطن من غير بعد إسلامي، رصدها الذي تكلمنا عنه الكتاب المهم وهو الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين، نستطيع أن نراها في مصر، رصدها كحالة مصرية هو فقط. هذا الانتقال من الحالة الإسلامية بأساليبها نقل معه، هنا نأتي إلى قضية، نقل إلى الحركة الوطنية السياسية لنقل، وحتى لو بقايا فيها بقايا عسكرية كما قلت في الجزائر، لكنها صارت بصفات غير إسلامية خلاص، النصراني اليهودي، بل وضع ربما يتبنوا المذهب الاشتراكي ربما إلى آخره خرجوا. هنا نرى حالة موازية لها وهو نشوء المؤسسات العلمانية، آسف، نشوء المؤسسات العلمية وليس العلمانية، العلمية التي نظرت إلى أن سبب الفساد يعود إلى قلة التربية، الجهل، البدع، الضلالات، فنشأت مؤسسات علمية. هذه العلمية ما دورها؟ سواء بكل أطيافها، ولكن الأغلب أنها حملت موضوع التربية في داخل المجتمعات، سواء كان في الجزائر مثل جمعية علماء المسلمين أو غيرها، وهذه تخلت كما تخلى تأثرا. هل هو تأثر محمد عبده؟ هل هو لا أصابها ما أصاب محمد عبده بأنه كفر بساسة ويسوس وسياسة، ونتجت منهم كلمات تؤاخذ عليهم. يعني في الحقيقة لو فتحنا ملف جمعية علماء المسلمين في جريدة بصائر أو نشرة بصائر أو مجلة بصائر لوجدنا أن لهم كلمات تدعو إلى عدم الثورة، يعني اليأس بأنكم كيف تقومون وأنتم جهلة وأنتم كذا وكذا، اهتموا ببناء أنفسكم والسكوة، بل التعامل مع المحتل في أخذ بعض تبرعاته من أجله أو مساعدته من أجل الإصلاح، والتقرب إلى بعض إلى القيادات المحتلة في البلاد التقرب منها. فحالة محمد عبده ليست حالة خاصة بمصر، إنما حالة للأسف مضطردة كما تكلمنا. المهم هذه أنا أرجع لأحمد صديق، حتى مع أحمد بن محمد صديق الغماري أرجع إليه. ف نرى أن هجوما شديدا على هؤلاء، على هذه أنا أفهمها. وإذا تساءل البعض لماذا كان قاسيا وسابا ومتهما لما يسمى بالحركة الوطنية كما وصفناها الآن، فمفهوم ما هي الحركة الوطنية، إذا أردنا أن نتساءل لماذا فعل هذا، فيمكن أن نتفهمها لأنه رجل يؤمن بقضية اللباس الإسلامي والزي الإسلامي، وهؤلاء الحركة الوطنية تخلت عن كل المظاهر الإسلامية، بل الراية الإسلامية، صاروا يحلقون لحاهم، يلعبون كما سعد زغلول كان يلعب القمار طوال الليل ويشرب الخمر، ومع ذلك هو زعيم الأمة، وطني، مصر للمصريين، الله إيش والوطن للجميع، الدين مش عارف إيش والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، هذا شعار علماني، ما يعني هذا إخراج الدين من الحياة السياسية والتقاء تحت باب مصالح الوطن بغير تحديد مفهوم الدين أو سلطان الدين في هذا التبني. فنرى انظر كيف نجمع هذه الشخصية. ثم بعد ذلك نرى في هذه الشخصية، هذا شوف التناقض، انظر هذه التناقضات. أما من الجهة العلمية فالرجل من أعجب ما يكون. أحمد بن محمد بن الصديق الغماري نرى من الجهة من الاختيارات العلمية من أعجب ما يكون. انظر هذه التناقض، رجل فيه تشيع، رجل فيه تشيع، هل فيه رفض أم لا؟ أنت تعرفون هناك فرق، يعني يمكن لرجل يقول فيه تشيع يعني يقدم عليا على أبي بكر مع اعتراف بفضل أبي بكر وبخلافته، يمكن يقدم عليا، هل إيش من قال له؟ تشيع، لكن ليس الرفض، الرفض هو يسب أبي بكر وعمر، يسب الصحابة الذين مثلا قاتلوا عليا، ويرى بعض العلماء يرى أنهم قد أخطأوا ولكن لا يسبهم، يعذرهم، يحبهم ولكن يعذرهم ويخطئهم، فيقال له متشيع. فالتلميذ وهو محمد بن خبزة في مقدمة كتاب تخريج مسند الشهاب، لأن حمد السلف المحقق طلب منه أن يكتب له مقدمة في شيخي، اكتب لي من عرفني هذا المؤلف من هو، فقال هو متشيع يقف على حافة الرفض، يعني لا يصل للرفض، لكنه يقول في كتابه هذا في صحيفة سوابق يقول بأنه لا، أنا أعتقد الآن أنه كان يعني رافضيا لأنه يسب الصحابة، بالفعل ينقل عنه نقولا في سب الصحابة سبا مقذعا لا يليق بباحث، لكن للأسف وهو لا نستطيع أن نتهمه أنه ملتأ أنه يلتقي مع الروافض، لا لا لا لا يوجد في الدولة الخمينية لم تكن موجودة حتى نقال أنه اشتري، كما يعني يمكن اتهام من ترفض في عصرنا هذا تحت سطوة المال، لكن الرجل بلا شك أنه يميل إلى تعظيم علي تعظيما عجيبا ويصحح الأحاديث الباطلة في ذلك، ولذلك هو له كتاب أظن له أو لأخيه الآن في قضية تصحيح الحارث الأعور، وأن تعرفون أن الحارث الأعور سماه الأعشب أنه كذاب من الكذابين، وكذلك كذبه الإمام أبو حنيفة، وهو يعظمه لأنه فقط أنه صاحب ومن أصدقاء علي رضي الله عنه من التابعين، ويروي عنه أحاديث لم تصح إلا من جهته، ومن ذلك كذبه العلماء لأنه انفرد بأشياء عن علي لا يمكن أن ينطق بها علي ولم يرويها غيره، فاتهموه وكذبوه، لكن هو يوثقه ويصحح أحاديث لعلي لا تصح في فضله، فهو يميل لهذا. انظر لهذا. ثالثا في موضوع الفقه هو مجتهد مطلق، هو بدأ مالكيا وهذا في ترجمته للأستاذ حسن موجود، الشيخ حسن بدأ مالكيا ويذكر عن نفسه في هذا في كتابه جنة العطار، بدأ مالكيا ثم صار شافعيا وذكر السبب لماذا صار شافعيا، وثم بعضهم يقول بأنه صار زيديا، وذلك لأنه مدح كتاب الروض النضير الذي موجود مطبوع بكثرة طبع في مصر عن فقه الزيدية ومدح فقههم، ولكنه في النهاية أعلن أنه مجتهد مطلق لا يتقيد، ولذلك له اختيارات مما دعا كما قلت هذه رسالة الماجستير للشيخ حسن، هو في اختياراته الفقهية فقه الحافظ أحمد، يعني اختيارات الفقهية له، وله اختيارات عجيبة في هذا الباب، أعجب ما رأيت من اختياراته الفقهية، أعجب ما رأيت من اختياراته هو جواز الصلاة وراء المذياع. يعني الله لا يسمع العلمانيين بهذه الفتوى، الآن للأسف يؤذنون بالمذياع بشيك الأذان الموحد، الآن ما في مؤذن في بلادنا، ما في مؤذن، المذياع هو الذي يؤذن، إما أنه شخص يؤذن فالمذياع في كل بلاد هو يؤذن، وإما أن يضعون ماذا التسجيل، فهذا التسجيل هو الذي يؤذن، أما أن يصلى وراء المذياع، فهذه من أعجب ما رأيته من فتاوي، وذلك في الرد على الشيخ المطيعي مفتي الديار المصرية في عصره. فإذا هو كما نراه، انظر هذه الاختيارات المتعددة، لكن من وفي موضوع العقيدة في قضية الأسماء والصفات له كتاب في الرد على الشاعرة ولعنهم، ورد على المتكلمين ولعنهم، هو كتاب واحد، ورد على الفلاسفة ولعنهم، يلعن الأشاعرة والمتكلمين، إذن هو ماذا هو؟ هو يومي بالتفويض، إذا نتكلم عن موضوع الأسماء والصفات هو مفوض، ويرى أن التأويل جريمة كبرى يجب هذا، وهذا من تأثره من قراءاته قطعا لابن تيمية رحمه الله وفهمه لعقيدته فهما خاصا به لم يريده الشيخ ولا شك، لأن الكتب لم تكن بمثل هذه الانتشار كما هي اليوم. فهذه تقريبا كما نرى. ومع هذا فهو مغرق في التصوف، رجل بهذه العقلية من الاختيارات، ومع ذلك هو صوفي وله طريقة وله زاوية، ويتلقى الهدايا منها ويأخذ منها المكوس والأموال والهدايا. وإن كان الشيخ تقي الدين الهلالي كما في الكتاب الذي تكلمنا عنه سابقا هو الدواء لله في أقطار مختلفة قال بأنه كان زاهدا، لكن هذه الصفة ينزعها عنه تلميذه ويقول لم يكن كذلك، يعني لم يكن كذلك، وهذا في النهاية هو تلميذه أقرب، وربما تحدث عما يعلم، وإن كان مدحه شديدا في أبواب علمية سأذكرها. إذن فهو في صوفيته، وسنأتي أن الصوفية عنده على معنى من معاني فلسفية خطيرة، وهي القول بوحدة الوجود، وهي أخطر ما يمكن أن يتهم بها، لأنها تخرجه من الإسلام بالكلية، لا يبقى له حظ من الإسلام قط، كل من آمن بوحدة الوجود. وهذه سأتحدث عنها بما يعني يفتح الله عز وجل. الأمر الآخر نجده كذلك محدثا يهتم بعلم الحديث، وكل من تكلم هنا قبل أن يتكلم عنه تلميذه، كل من تكلم عنه في علم الحديث رآه عالما يرجع إليه في بابه في قضايا الرجال وقضايا التصحيح قضايا التضعيف قضايا التخريج، وخرج كتبا عديدة، خرج كتاب بداية المجتهد لابن أحاديث، بداية المجتهد خرجها، وهكذا كتب كثيرة في الحديث، وحتى إنه كما يذكر صار مرجعا كبيرا للناس يسألونه، وكان مهتما بهذا، والتقى مع مشايخ في طلب الحديث وفي مناقشتهم، وله قصص مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله وأزل مثوبته. فانظر، رافضي مجتهد في الفقه، صوفي مورق في الصوفية، محدث على درجة عالية، وإن كانت حتى هذه المنقبة يعني تلميذه محمد بن خبزة يعني ينزع عنه بعض فضائلها، بل مما وجدته أنا في الحقيقة هنا أتوقف عند هذا الكتاب، ليس تشكيكا، ولكن ينبغي أن لا يؤخذ منه كل ما يقول، يعني الذين يترجمون له يلزمون بأنه حفظ القرآن صغيرا وأتقنه، ومع ذلك الشيخ محمد بن خبزة يتهم، يقول يشير إلى عدم حفظه القرآن، بل عندما يقول بأن أصحابه ينسبون له حفظ الصحيحين هو يشكك في هذا، وربما هذا يعني لا يعني أنه مطلع على الصحيح أنه يحفظ الصحيحين بحروفهما أو يحفظ أحدهما بحروفه، فيمكن أن يقال هذا أو أن يوفق بين كلامهما أو كلام الموافق والمخالف. هذه التناقض، هذا التناقض في أنه يحب عبد الناصر على ما فيه ويسب على خصومه، وبعد ذلك يكفر بعبد الناصر، لكنه ينتهي يعني الموت، يموت هو في مصر على كل حال، لأنه ذهب إلى مصر وهو شاب قد أرسله أبوه إلى مصر ليدرس ويطلب العلم من الأزهر، ثم رجع عند موت أبيه، ثم رجع مرة ثانية، ثم رجع إلى المغرب، ثم انتهى به المقام في مصر بعد أن ساءت أحواله في المغرب الإسلامي. الذي الأعظم ما يمكن أن نقف على هذه الشخصية، آسف، ما يهمنا في هذا الكتاب، يعني ماذا نستفيد من هذا الكتاب، من أعجب ما يستفاد منه، وهو مهم جدا، وربما لا نطيل أكثر مما أطلنا فيه، أن أول شيء تصريح هذا الرجل في كل مقام بإيمانه بوحدة الوجود. نحن نعلم أن وحدة الوجود هي عقيدة كفرية، وأن القائل بها أكفر من اليهود والنصارى، يعني النصارى الذين يقولون بأن المسيح هو ابن الله، أي حلت روح الألوهية في هذا الجسد واجتمع اللاهوت مع الناسوت، على خلاف ما يقولون النصارى، مع ذلك يقولون بأن الله هو المسيح، يعني رجل محترم، رجل عابد صالح، لكن وحدة الوجود تقول أن كل ما في الوجود من مقدس ومدنس، من قبيح وحسن، أنه هو الله، تصور أنهم يقولون بأن الحيوانات هي من الله، وأن كل عابد في الدنيا هو يعبد الله، حتى الذي يعبد البقر هو يعبد الله، حتى الذي يعبد الصنم هو يعبد الله. فوحدة الوجود هي هذه العقيدة هي مذهب غزة الإسلام، جاءت مع تأثر المسلمين بعقائد الهند. وتكلمنا نحن في كتاب البيروني تحقيق مال الهندي من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، تكلمنا بأن أن عقيدة وحدة الوجود وإن كانت وجدت في المذاهب اليونانية، وجدت بعض أصدائها وبعض آثارها، إلا أن الكثير من العلماء يرون أن عقيدة الوجود مأخوذة من الهند، وذلك هي ارتبطت بالتصوف. بل هنا يكشف لنا محمد خبزة كشفا جيدا في كتابه بأن الغماري كان يقول بأن هذه العقيدة لا تحس إلا بالذوق، لأنكم تعلمون بأن الوصول لعقيدة وحدة الوجود لابد لها من طرق، إما الطريق الفلسفي وهو أن تؤمن بها إيمانا فلسفيا عقليا، وهذا قال به بعض الفلاسفة، وتسمى بالمذهب الإشراقي غيره، فيؤمنون يعني حتى بعض الفلاسفة المعاصرين كسبينوزا يؤمن بوحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود، فيمكن للمرء أن يؤمن بها. وهؤلاء موجودون في التاريخ، يعني الناس عندما يفرقون بين التصوف العرفاني الذي يصل إلى المعرفة عن طريق الجذبة وعن طريق التعبد الصوفي، وبين المعرفة بالفلسفية العقلية، يقولون بأن ابن عربي مثلا، ابن عربي أو ابن العربي، في الحقيقة الناس يرون، أن البعض يرى، وهذا يرده الحقيقة الزبيدي، يرده يقول ابن العربي المالكي المعافري، وهو صاحب كتاب إحكام القرآن والكتب المالكية الشهيرة، هو يقال له ابن العربي. وابن العربي كذلك الحاتم الطائي المكي الذي هو صاحب الفتوحات المكية، فيقول التفريق بين وجود أهل التعريف لابن العربي المالكي وعدم وجود أهل التعريف هذا لا يثبت علميا. ما يهمنا هنا، في النهاية نحن نفرق بين شخصين وانتهى الموضوع، وليس مدحا أن يقال لا يمدح بأن يقال له ابن العربي أو ابن عربي، لا يذنب بكونه ابن عربي، أقصد به الحاتم الطائي المكي صاحب الفتوحات، لا يذم بقولنا ابن عربي، ولا يمدح إذا قلنا ابن العربي. إحنا بعض الناس يخوض معركة فيها ويكتب فيها الرسائل في هذا الباب. فالمهم بأن التصوف إما أن يكون مسلكه وحدة الوجود، إما أن يكون مسلكها هو الفكر والعقل والإيمان بها مسلك اعتقادا فلسفيا عقديا، وإما أن يحس بها إحساسا كشفيا عن طريق ذلك. وكان الغماري يلقن أتباعه أنه لا بد أن تحسها عن طريق الذوق. لمحمد لأبي أويس بو خبزة في مقاله يعرفنا ما هي طريقة الغماري في قضية الوصول لحد الوجود، وهي قضية إيش؟ السلوك الصوفي. يقول كنت أنا أسعى ومن أجل أن أصل لهذا فلم أصل. طبعا لماذا لم يصل؟ هذه تحتاج إلى شرح طويل، أنا أعرف لماذا لم يصل، لكن ما يهمنا هنا بأن الطريقة هي طريقة عرفانية وطريقة إشراقية. ولكن هل كان هذا الشيخ وهو الغماري كان يمارس وصل إلى العقيدة الصوفية عن طريق الممارسة أم طريق الاعتقاد؟ فرق بين أن ينشئ الزاوية ليوصل الأتباع إلى هذه العقيدة عن طريق الكشف والخلوة وعن طريق الرياضة الصوفية، وبين كيفية اعتقاده. الصواب أن الرجل كان يعتقد بها اعتقادا فلسفيا. ما هي الطريقة الصوفية التي سلك الغماري؟ هي الطريقة الشاذلية الدرقوية. للذكر يعني الشاذلية هكذا هي الطرق مثل عندما تذهب إلى كتاب النبختي لفرق الشيعة، ماذا تجد؟ هذه ميزة لأهل البدع، وتستطيع أن تجد هذا التشظي اليوم في السلفية، نفس الكلام. يعني إذا أردت أن تقول اليوم من الشيخ، يقول لك هو مدخلي مهدوي، إيش كمان في المغرب مثلا مغراوي وهكذا يعني، أو بعد ذلك في الكوس شيخ فركوس أو وهكذا يعني، تجد أن كل شيخ يخالف شيخه في أشياء، فيرتبط تلاميذه بالوسيلة الخاصة المخالفة للشيخ مع وجود أصل الشيخ. يعني الآن لما تكلمنا عن فرق الشيعة شو قلنا؟ قلنا مثلا أول تبدأ بكونهم رافضة، ثم رافضة، ثم بكونهم جعفرية، ثم بكونهم موسوية، ثم بكونهم جعفرية وهكذا. فكل فرقة تنشئ فرقا، كل شخصية تنتج ماذا؟ تنتج طريقة للاختلاف. نفس القضية عند الصوفية. أنت مثلا الطريقة الشاذلية الدرق، عندنا هذا الكلام على الأردن لا أدري، عندهم الآن طريقة الغمارية الدرقاوية، ماذا؟ الشاذلية. لماذا؟ لأن الدرقاوية انفصلت صارت فرقا. وعندنا في الأردن مثلا الآن أعطيكم مثال لمن يتابع، الشاذلية الدرقاوية، خلينا نتكلم عن الشاذلية الدرقاوية، دخلت الأردن الشاذلية الدرقاوية، فانفصلت إلى الطريقة الشاذلية الدرقاوية الفلالية، الشيخ الفلالي، والطريقة الشاذلية الفلالية اختلف بين الابن والشيخ، بين الابن الفلالي مصطفى الفلالي وبين تلميذ أحد تلاميذه اسمه الردايدي، والردايدة أظن وله كتب. وهناك الطريقة الشاذلية الدرقاوية، قلنا الفلالية، الطريقة الشاذلية الدرقاوية الهاشمية، الطريقة الشاذلية وهكذا أسماء. فكل طريقة كل شيخ يفرز مشيخات، ولكن الالتقاء يكون مع الشيخ الكبير وهو أبو الحسن الشاذلي. أنا أبو الحسن الشاذلي توفي سنة 656 للهجرة، ويقال بأنه طلب الشيخ الأكبر من أجل أنه هذه مشكلة عندهم، لابد من وصول المعرفة عن طريق اللقاء مع الشيخ الأكبر من أجل أن يعطيك السر الأكبر وأن تتلقن على يديه، لوحدك لا تصل، لابد من شيخ، وإذا لم يكن لك شيخ فشيخك الشيطان. هنا تأتي الخطورة على العقيدة. هنا لا لا لا ينبغي أن نتكلم والله هم أتباع استعمار ولا أتباع استعمار، هنا نتكلم عنها باعتبارها انحراف علمي. ودعك، لأنه عندك مشايخ كذلك أتباع استعمار أنت كمان في طريقتك، وأتباع طواغيت وأتباع غيره، نتكلم على هذه القضايا العلمية الخطيرة. فأبو الحسن الشاذلي أراد أن يبحث عن الشيخ الأكمل، فخرج ليبحث، ثم اكتشف أن الشيخ الأكبر وين؟ في بلده، وهو عبد السلام بن مشيش، المتوفى سنة 625 للهجرة. عبد السلام بن مشيش وصاحب الأوراد الشهيرة التي يعني يلتزم بها أتباعهم. فبعد ذلك هذا الشيخ اعتزل في شاذلة فسمي إليها. ولكن هو للذكر بعضهم يخطئ، يقول سميت الشاذلية لأنه هو يقول أنا الشاذ أي المنفرد، وصحيح كان يقول بأن هذا الاسم من بركات وله معاني، أن أنا صرت الشاذلي لأن في ذلك معنى الانفراد والتفرد والتوحد. المهم دخل مغارة وبقي فيها، ثم خرج واصلا. فقد للذكر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر القديم إذا تسمعوا به، الذي عامة شيوخ الأزهر تخرجوا منين؟ عامة ليس كلهم، أكثرهم تخرجوا من باريس ودرسوا فلسفة، ومن عبد الحليم محمود درس فلسفة. فيقول بأنه في ترجمة أول طبعة، ثم زالها في الطبعات الأخرى عن أبي الحسن الشاذلي، أنه ذهب إلى المغارة التي تعبد فيها فرأى عيانا أبي الحسن الشاذلي، رأى إيش؟ كشفا يعني، عيانا رأى. طبعا الطريقة أخذها بعد ما اللي بتسمعوا المصريين يقول أبو العباس، المرسي أبو العباس، مش هيك؟ مرسي أبو العباس، وهذا أخذها وتوفي هذا مرسي أبو العباس سنة 181 للهجرة. والذي نشر هذه الطريقة أكثر هو صاحب الحكم العطائية، وإن كان هو متأخر عنهم في الحكم العطائية، نشرت الطريقة الشاذلية وانتشرت. بعد ذلك تشظت هذه الطريقة، كلهم يقول أنا شاذلي شاذلي، ولكن من طرق شيوخ مختلفين فيها. أبو الحسن الشاذلي يؤخذ من سماته أن طريقته ليست طريقة فلسفية، يعني لا تلقن العقيدة تلقينا، ولكنها تدخله في داخل المسلكيات. وشيوخ منا في الأردن لهم خلوات صغيرة، غرف بدخلوا فيها ويبقون 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، 40 يوم، يردد الاسم المفرد الله الله حتى يكشف له الحجاب، يعني بنجن. هذا فسرنا في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبد الرؤوف القاسم. فهذه هذا الزاوية، هنا الكلام عن الزاوية، الكلام عن الشخص أنه وحدة الوجود، أنه فيه ترفض، فيه سب على العلماء، ألفاظه قبيحة في الحقيقة. حتى عندما يخالف في المسائل، يعني عندما رد على أحد المشايخ في قضية السدل له عبارات قاسية وفيها خشونة، يعني عنده هذا التبجح. طبعا أنا لا أريد أن أكشف كل ما في الكتاب، والسبب أن فيه أمور يعني عيب المرء يذكرها في الحديث، يعني عن أخلاقه وسلوكه، لا لا يعني ما اتهمه به محمود تيمور صاحب أكبر مكتبة في التاريخ المعاصر قبل أن يكثر الطبعات، وهذا المشهور كان يتهمه بأشياء خلقية غريبة جدا لا نريد أن نقف عندها. لكن أنا الكتاب يعني صغير، تستطيع بجلسة واحدة أن تقرأه من النت، والكتاب للأسف يعني مفقود الطباعة، طبع مرة ولكن لم يعود لطباعته. والنظر فيه كما أقول يعرفنا على مسالك الدين، هنا أنا أختم بهذه القضية الخطيرة، وهو تحول الدين إلى مؤسسة، إلى كنيسة. من أخطر ما يمكن هو الدين يتحول إلى مؤسسة. يعني عندما نسأل ونستنطق تاريخنا الإسلامي نجد شيئا عظيما، وهو مفارقة العلماء للمؤسسات، إلا مؤسسة العلم. يعني في مؤسسة علم، إيش قال المالك؟ قال ما أفتيت حتى أذن لي 70 عالما بالإفتاء. في مؤسسة، هذه مؤسسة ليس للحاكم داخل فيها، ولا لأصحاب الأموال، ولا النفوذ، ولا المترفين، هي مؤسسة علمية كامنة في داخل النفوس، تعرف من خلال النظر والبعد والعلاقة الوثيقة. التلميذ يأخذ من الشيخ، يعرف من قبل الشيوخ يعرفونه، علاقة قائمة على الزهد، قائمة على الطلب لله، علاقة تنظف نفسها بنفسها، علاقتها مع الآخرين، علاقة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، علاقة حب في الله وبغض في الله. مؤسسة الدولة ماذا تريد؟ تريد أن تقضي على مؤسسة العلم فتجعلها مؤسسة العلم المستقلة، تجعلها مؤسسة ذات كينونة كنسية، دكان مؤسسة، تجعلها مؤسسة خاصة فتنشئها، ويبدأ هذه المؤسسة بسقوط الناس فيها وسقوط القائمين عليها. ومن ذلك ما يسمى بالزوايا والتكايا الصوفية، المشيخية الصوفية، المشيخية الصوفية، الزوايا تماما كالحسينيات. نعم انتبهوا، بعض الناس يقول ولكن الزوايا أنشأت علماء. ليست الزوايا، مدور القرآن التي أنشأت علماء، مجالس العلم أنشأت علماء، ولكن ليست الزوايا. ما ولو بقيت في المساجد لما استحقت إلا اسم مسجد، لكن وضعها في الخارج وأن يقوم عليها شيخ تعطى إليه الأموال، يفرض عليهم النذور ويربطهم ارتباط عقدي إلى درجة الكفر. أنت تعرف أنه من الأذكار الخاصة عند الصوفية، وهذه طريقة مشهورة، وهي طريقة وهي استجلاء الشيخ. ما هو المطلوب؟ هذا لا فرق، أن تذهب إلى قبر الشيخ أو أن تجلس في بيتك والشيخ حي. وهذه الطريقة موجودة، طريقة يعني إلى يومنا هذا. ماذا يفعل؟ يجلس في بيته وعليه أن يستحضر صورة الشيخ، يستحضر صورة الشيخ ويبدأ بذكر اسم الشيخ، الشيخ مسيطر عليه. حتى إنهم يؤولون هذا، يعني موجود في النت، تستطيع أن تجد مشايخ يقولون بألفاظهم لا يستحون، يقول لما قال إذا جاء التلميذ لشيخ وقال له إذا وقع بكم البلاء استنجدوا بي، فوقع سافروا، فوقع أن جاء الموج إليهم فقالوا يا الله ما في جواب، ما ذهب الموج؟ قالوا يا رسول الله ما ذهب الموج؟ قالوا يا شيخنا فذهب الموج. لما رجعوا إلى الشيخ فقال ماذا حدث معكم في البحر؟ فحدثوه، قال لماذا يا شيخنا؟ قال لأنك دعوت الله وأنت لا تعرفه، دعوت رسول الله وأنت لا تعرفه، لكن دعوتني وأنت تعرفني فاستجبت لك. يعني هذه العلاقة الخاصة بربوبية الشيخ وتأله الشيخ وهو دعاء الشيخ ومن غير الله، هذه هو ربط المؤسسة، مش لدرجة فقط الأموال، لا نريد أن نتحدث عن المساوئ والطامات المذكورة في كتبهم عن قضية العلاقة النساء، ولكن العلاقات المادية، العلاقة الاستيلاء الشيخ على مقدرات المساكين الأتباع وسيطرته على عقولهم، لأن الدين حينئذ بدل أن يصبح علاقة مع الله، دور العالم ماذا؟ أن يوصلك إلى الله، لا أن يكون إلها من دون الله، ولا أن يصبح هو الدليل. هو كلام العلماء يحتاج إلى دليل وليس هو دليل بنفسه. فالذي يكشفه لنا الشيخ محمد بن خبزة هو مصيبة المؤسسة الدينية داخل إطار السنة فيما يسمى الزوايا، من قبل سيطرة المشايخ عليهم وسقوط مفهوم الدين الصحيح في داخل المؤسسات. يعني الذين يتحدثون عن مولد البدوي ماذا يتحدثون؟ كل من حضر إلى مولد البدوي ماذا يجد؟ يجد شرب الحشيش، يجد الزنا، يجد الدعارة، يجد المصائب. هو مظهر صار اجتماعي فاقد الدين، والمؤسسات الصوفية تستغل هذه الظواهر من أجل جلب الأتباع وسرقة الأموال والضحك على الذكور وتمرير مرادها، بعد ذلك تصبح مطية للطواغيت وغير ذلك، هذا موضوع آخر. مدام هي مؤسسة، حتى مؤسسة هيئة كبار العلماء هي مؤسسة، حينئذ تصبح مطية. ولكن نتحدث عن الفساد الذي تحدثه المؤسسة عند تحول الدين إلى هذه المؤسسة بهذه الصورة. فهو يتحدث عن مصائب، يعني يتحدث عن شرب الخمر، يتحدث عن شرب الحشيش في داخل الزاوية، يتحدث عن انتشار الشهوات إلى غير ذلك. ولكن هذا هو صورة من صور تحلل الأمة من دينها وسقوط الأمة عن طريق هؤلاء المشايخ. على كل حال، أنا حاولت في هذا اللقاء أن أقارب الصورة وأن أكون يعني صادقا مع نفسي، مبينا واقعها كما هي. أدعو الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب كما قلت صغير، لا أعرفه طبع، ولكن أظن غير موجود مطبوع، لكن تستطيع أن تدخل الإنترنت وأن تقرأه من غير أن يشق عليك لعدم طوله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. شيخ، نسأل سؤال. تفضل. في مجال الصوفية مسألة الأخطاب، شيخ، هم ذكرها بعض العلماء من أهل السنة، يعني نعم، يعني هنا نقع أمام مشكلة. يسأل الأخ يقول موضوع الأقطاب، هو الموضوع ليس موضوع فقط الأقطاب، هو موضوع المصطلحات. ف يعني عندما نأتي إلى كلمة شرعية، قبل نصل لكلمة قطب باعتبارها محدثة في في في بنائها اللفظي، بغض النظر إيش معناها العقائدي لقائلها، عندما نأتي إلى كلمة شرعية قرآنية الأولياء، فمفهوم الولاية هو مفهوم شرعي، ألا إن أولياء الله، فهو مفهوم شرعي وقرآني، وهو مفهوم صحيح بطرح القرآن، لكن يدخل عليه معاني باطلة. يعني أنا عندما نجد مثلا في تاريخ، نجد أن مثلا طبقات الأولياء، ما فيش مش أن طبقات الأولياء، لأن الطبقة هو الولي لله، هو يزداد تزداد ولايته بالطاعات وتنزل ولايته بالمعاصي، ولكن أن يبقى أن يعمل حتى يدخل طبقة الولاية فيسكن إليها ويصبح ولي، وحينئذ تحدث له معه أحداث ويصبح له واجبات ويصبح للناس فيه اعتقاد معين، هذا لا وجود له. لكن كيف تحولت كلمة الولي الشرعية إلى كلمة بدعية في ذهن آخرين وخاصة الصوفية؟ مفهوم الولاية عند الصوفية مفهوم باطل، في طبقة ولاية. هذا الولاية لهم مثلا كجامع كرامات ليوسف النبهاني، جامع كرامات الأولياء، يعني كأن الولي لابد لهم من كرامة. شيخ الإسلام يناقض، يقول أصلا الضعفاء يحتاجون إلى الكرامة، يعني الولي لا يحتاج إلى كرامة، لأن الكرامة مثبتة لقلبه فهو ضعيف، وأما غيره فلا يحتاج، لا يحتاجها. لا يعني هذا أن الولي لا يتحدث معه كرامات، لكن هو لا يطلبها إلا على جهة الإعانة لغيره، على جهة التبصرة لغيره، أما هو لا يحتاجها لتثبته ولا ليعرف به الناس. لكن انتبه الآن كيف صارت جامع كرامات الأولياء، كأن الولي لا يكون وليا إلا بالكرامات. طبعا بعدين إيش الكرامة؟ هذا مفهوم آخر، هذا مفهوم حتى عند الصوفية، الكرامة ما هو خزي يعد كرامة، يعني يتحدث هؤلاء جامع كرم الله وغيره يتحدثون عن كرامات مخزية ومخجلة. يعني تصور أن رجل يصعد المنبر يخطب الناس في الجمعة وهو عار ويسبهم بألفاظ مقنعة ويضعه وليا، فهذا يعني هذا بلا شك انحراف في مفهوم الولاية وفي شروطها وفي معناها أصلا، في معنى الولاية. طيب إذا كان هذا الانحراف يحدث بالنسبة للفظ الشرعي، فكيف بلفظ المحدث؟ الأصل معنى القطبية عند واضعيها، لأن بعض أهل السنة حتى عند الصوفية، حتى نفهم الصورة، حتى كلمة الصوفية هي كلمة غير شرعية، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام التابعين، ولم تمدح. والعلماء المحققون يقولون كلمة الصوفي أصلا هي كلمة مأخوذة من اليونان، محب الصوفي محب الحكمة، وهي كلمة موجودة في داخل صاحب كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، أحد النصارى الذي أسلم، يقول أصلا هي كلمة موجودة في داخل اليونان قديمة، وموجودة في داخل اليهود قديمة كلمة صوفي. وفي كتاب البيروني يقول الصوفية موجودة في الهند قبل أن يدخل. يعني طبعا الصوفية عندنا جعلوها من الصفاء، جعلوها من أهل الصفة، وهذا غير صحيح. فكلمة الصوفية أصلا محدثة، لكن محدثة باسمها وحقيقتها، هذه مؤسس الصوفية هي محدثة، دعك من وجود أفراد فيها يشابه الشريعة، ذكر لله، قيام ليل، حسن خلق إلى آخره. فهذه الكلمة الصوفية ألم يقبلها العلماء عندما رأوا أن الصوفية في واقعهم، ربما في واقعهم أو في تاريخ الأمة، يشابهون الصالحين في بالنسبة للقرآن والأولياء بالنسبة للقرآن. يعني لما يجي العز بن عبد السلام، مع أن هذه الكلمة عليها ملاحظات، لما يقول العز بن عبد السلام وكرامات عبد القادر الجيلاني منقولة لنا بالتواتر، طبعا عبد القادر الجيلاني صوفي، إذا في صوفية سنية، إذا نحطهم نقول صوفية سنية. هيك بصير هكذا تدخل اللفظة من خلال رموز وشخصيات إلى قيمتها في تاريخنا. نفس القضية القطبية، نفس القضية. القطب هو من؟ عند الصوفية عندهم كما ذكرنا أنك لا تستطيع أن تدخل على الله لأنك لا تعرفه، فأنا اللي بعرفك في الله، ادخل علي أنا بعرفك في الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله عز وجل. فهذه قضية مهمة جدا. فالقطب عندهم هو الله وضعه، هو يسير هذه المنطقة قطب ويسير هذا الكون، فأنت تستغيث. هذه القطبية. القطبية هي سيطرة عبد من عباد الله على الكون أو على نص الكون بحسبه، وهذا هو الذي يسير الكون. الله وكل له رزق العباد وكشف الضر عن العباد وإجابة سؤال الداعين، والذي يريد بنتا يعطيه بنتا، وهكذا يجيب دعوة الداعين. هذه القطبية. يعني قطب، تعرفنا قطب يعني أن يعود كل شيء إليه، قطب الشيء سرة كل شيء تعود إليه. والقطبية يتنازعها الأولياء عندهم، تتم تنازع، وممكن يتنازل عنها وترجع له. يعني مثلا يسمى أحمد الرفاعي بأبو العالمين، هكذا بترجع لتذكرته حتى الصوفي لا تدخل صوفي، الرفاعي مش شاذلي ولا قادري، تجد أبو العالمين. ليش أبو العالمين؟ لأنه أعطي القطبية مرتين، أعطي القطبية مرتين فسمي أبو العالمين، أعطاها بعدين تنازل عنها بعدين رجعت له. إذا هذه القطبية. وهناك قطبية كبيرة عندهم، يعني السيطرة على الكون، الرجل اللي هو كل شيء بيده. هناك قطبية جزئية. كان هنا في عمان رجل في عند سوق السقط في شارع سقف السيل، رجل ما أنا رأيته يعني لا يتورع عن النجاسات، مجنون، هو مخبول في الحقيقة، أقرب إلى المخبول، والدخان ولا يصلي ووسخ وقذر، يعني حاله. أنا سمعت بأذني ولم يخبرني أحد أتباع الشيخ أحمد الرفاعي، الرفاعي اللي هو في الزهور ناصر الدين، أتباعه يقولون هذا باب عمان. ماذا يقصدون؟ هو قطب عمان، باب عمان، يعني لا يدخل المرض في عمان إلا بإذنه، لا يتلد امرأة في عمان إلا بإذنه، لا يشفى أحد إلا بإذنه، لا هو مجنون، مجنون. وأنا أعرف رجلا ما زال حيا، أذكر اسمه لكن هذا ذكرناه لأنه طريقة، لا كان يأتي إليه فيغسله ويطعمه ويعتقد فيه الولاية. وهذا خريج كلية شريعة دمشق يعني، لكن شيخ صوفي، هو الآن من جماعة التبليغ على كل حال. وأنا سألته يعني، سألته يعني قال نعم هؤلاء أولياء لا ندري عنهم، وهم هذا يقرر المخبول يعني، كما ترى الناس في بلادنا للأسف يعني، إذا كانوا مجانين هذه أحوالهم من القذارة والوساخة والنبذ وكذا، ويعيش في خشية من الكرتون وهكذا. وهناك واحد، بقية القصة، هناك واحد أثرى فجأة في أحد المدن عندنا، أثرى فجأة في الحقيقة، وزعموا أنه أثرى لأن هذا الرجل دله على كنز، واستدلوا على هذا بأنه لما مات هذا المخبول المجنون بنى له مسجدا. وأنا ذهبت للمسجد رأيته، والقبر بجانب المسجد، لا أذكر البلد لا المدينة لا أذكرها، وبجانب المسجد الكبير يوجد القبر، والقبر من الرخام الفاخر. فهو يعتقدون هذا هو القطبية. القطبية، فبعض العلماء يأخذ القطبية بأي معنى؟ بمعنى صحيح، كما أخذ الصوفية بمعنى صحيح، يعني القطب يعني رجل عظيم محبب إلى الله، إذا دعا الله استجاب له، إذا استغفر للمسلمين غفر لهم، وهكذا بهذا المعنى الصحيح، بهذا المعنى المقارب الصحيح للكتاب والسنة، فيقول قطب. وللأسف لا يفهمون مدلولها، أو يحاولون إبعادها من معناه الباطل إلى معناه السنة، معنى ألفاظ الحقيقة لا ينبغي استخدامها، مثل الأبدال وغيرها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نعلن عن الكتاب الآخر بصورة القادم. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.